أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أنت يليق بجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فباسمكم أرحب بفضيلة الدكتور محمد يحيى الكتاني، عالم الأزهر الشهير، وكما تعرفون فله حلقات في التلفزيون المصري، حلقات مفيدة للمسلمين وللعالم الإسلامي أجمع. أشكره باسمكم على تجشمه المشاق في المجيء من الإسكندرية إلى هذه الدار، الزاوية التجارية الكبرى بالقاهرة. فأسأل الله أن يمتعه بكامل الصحة والسعادة، وأن يمد في عمره خدمة للإسلام والمسلمين، ليس في مصر وحدها بل في العالم أتبع. وشكرا لكم جميعا على حضوركم لهذا المجلس العلمي المبارك لختام الشمائل المحمدية. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لمولانا الدكتور محمد يحيى الكتاني، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بعلومه. فالآن يتفضل فضيلته مشكورا بقراءة وشرح الشمائل المحمدية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وعظِّم وكرِّم وشرِّف وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، أخبرنا شيخنا العلامة المعمر المرحوم الشيخ سيدي محمد سعد بدران القاوقجي، قال أخبرنا الشيخ محمد أبو النصر القاوقجي، قال أخبرنا الشيخ محمد أبو المحاسن القاوقجي، قال أخبرنا الشيخ محمد عابد السندي عن الشيخ يوسف ابن العلاء المسجاجي عن أبيه عن الشيخ عبد الله ابن سالم البصري. حاء، وأخبرنا عدد من مشايخنا رضي الله تعالى عنهم أيضا بأسانيدهم إلى الشيخ محمد عابد السندي عن الشيخ صالح الفلاني عن الشيخ محمد بن عبد الله المغربي عن الإمام المسند الكبير عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن علاء الدين البابلي عن النور الزيادي عن الشهاب الرملي عن الزين زكريا عن العز بن الفرات عن أبي حفص عمر المراغي عن الفخر بن البخاري عن عمر طبرزد بسنده إلى الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه حاء وعن الشيخ محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن محمد ابن سنة الولاتي عن محمد ابن عبد الله القرافي عن الإمام الحافظ السيوطي عن الإمام علم الدين البلقيني عن عمر ابن محمد الباليسي قال حدثتنا زينب بنت الكمال المقدسية عن عجيبة بنت أبي بكر البغدادية عن القاسم بن الفضل بن عبد الواحد قال أنبأنا أبو القاسم البلخي إجازة قال أنبأنا أبو القاسم الخزاعي عن أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي عن الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتاب الشمائل باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وبإسنادكم المبارك بإسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. بالنسبة للأسانيد التي هي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حصل فيها خلاف كبير بين المحدثين. لماذا هذا الخلاف؟ لأنهم اختلفوا في المراد بجده عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. هل المراد بجده عبد الله ابن عمرو ابن العاص، أو جده هو محمد الذي هو يعتبر الجد الأدنى وليس عبد الله ابن عمرو؟ فهناك احتمال لأن يكون هو الجد الأدنى أو الجد الأعلى، فالذين رجحوا أنه الجد الأعلى أي عبد الله بن عمرو بن العاص قالوا إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث موصول، والذين رجحوا أن جده هو الجد الأدنى إذا هو ليس الصحابي يكون حديثه مرسلا. ومن هنا نشأ الخلاف بين المحدثين في نسخة عبد الله أو نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأصح عند المحدثين أن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل الحسن، فهي في درجة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا أيضا مثل له بالحسن، فقالوا من أمثلة الأسانيد الحسنة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو معاوية ابن حيدة، معاوية ابن حيدة صحابي، فهو في رتبة الحسن. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا في رتبة الحسن. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم من الأحوال عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال أنبأنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله تعالى عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كبا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. وبه الأفضل في الشرب أن يكون من قعود وليس من قيام، والشرب من قيام يصح أيضا وهو جائز، والأحاديث التي ذكرت هذه كلها للدلالة على ذلك. وكذلك التبول، يجوز التبول قائما وقاعدا، وقد قام صلى الله عليه وآله وسلم على سباطة قوم فبال قائما، ولكن أيضا الأفضل البول من قعود وليس من قيام، والحديث الواردة في ذلك تبين الأفضل، وخلافه هو أيضا جائز. وهنا قطعت فم القربة لتتبرك بها بأثر شفتيه صلى الله عليه وسلم، في الحديث إشارة إلى جواز التبرك بآثار الصالحين، وسيدنا صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين. نعم. بارك الله بكم سيدي.

وبه إليه قال باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. وبه إليه قال دقة ساقه فيها دقة وابتساق وحسن وجمال صلوات الله عليه وعلى آله وكان لا يضحك إلا تبسما هذا في الغالب وضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. وللشيخ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله رسالة بعنوان ظهور الأنوار المنيفة أو الأنوار المنيفة بظهور النواجذ الشريفة لمع فيه الأحاديث التي فيها فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه. نعم بارك الله بكم سيد. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت أحدا أثرت تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا وقع مشكل عند البعض كيف هنا يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله وهناك يقولون كان رسول الله متواصل الأحزان كيف يجمع بين الحزن وكثرة التبسم؟ أقول لحضراتكم ليس المراد بالحزن ما هو معلوم مشهور من طريق الجزع على فوات الدنيا أو حصول مكروه فيها أو غير ذلك من حصول أثر نفسي سيء عند الإنسان لما يجده في حياته من اضطرابات. فهذا الله سبحانه وتعالى وصف الأولياء بجده فقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم من حصول مكروه ولا يحزنون على فوات مطلوب. وقال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فهذا كله منهي عنه وما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن، لا ينبغي أن يكون المؤمن هكذا. وهذا ليس هو المراد بقوله متواصل الأحزان، وإنما المراد بقوله متواصل الأحزان أي متواصل ما يصيبه من حال الحزين. والحزين حاله معروف، حاله معروف من السكون والهدوء وعدم السكون على قرار، يعني قرار من أمور الدنيا لأن فيه حزنا أو هما. كان صلى الله عليه وسلم مشغولا بربه، كان مهموما بالآخرة صلوات الله عليه وعلى آله، مهموما بشؤون الدعوة، مهموما بأمته وأحوال أمته. فهذا لا شك يظهر عليه حالة الحزين، ولكن هو مع ذلك حزنه في قلبه، حزنه هذا الذي معناه التأثر والانكسار والخضوع والتبتل والانقطاع إلى الله من أجل دينه وأمته لا يعني أنه كان لا يتألف الناس ولا يبش في وجوههم. فالتبسم في وجه الناس باب، وهذا من باب إيه؟ من باب آخر. فهذا في قلبه وفي نفسه، وأما في تعامله مع الناس فكان يكثر التبسم. والإنسان إذا كان له حال مع الله فحاله مع الله يظهر عليه في خاصة نفسه،

من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وبه إليه قال حدثنا محمد. فيما تعلق بالاستواء على الدابة وهذا الدعاء الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، قبلها قال الله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تشكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا، فهنا قال تذكروا نعمة ربكم أولا ثم تقولوا. فأخرج ابن مردويه وغيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يركب دابته يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فقال له عليه الصلاة والسلام قل أولا الحمد لله على نعمة الإسلام. وأخرج أيضا من طريق علي بن الحسين عن أبيه الإمام الحسين عليه السلام أنه رأى رجلا يفعل مثل هذا الفعل يركب على الدابة ويقول على طول كده سبحان الذي سخر لنا هذا، فقال له الحسين ما هكذا تعلمناها، قل أولا الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الذي سخر لنا هذا. ونحن إذا نظرنا في الآية نجد الآية أيضا فيها إشارة إلى ذكر النعمة، وأعظم النعم نعمة الإسلام وبعثته عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد رضي الله تعالى عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، قال قلت كيف كان ضحكه؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. هنا نلتفت إلى قوله وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس. قال عند العرب وضعت لحكاية الفعل، قال عند العرب وضعت لحكاية الفعل، فلذلك يقولون قال بيده أي حركها، قال بقوسه أي دفع به أو ضرب به، فهي عندهم لحكاية الفعل. ومنه قول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، ليس معناها أن تقول للجاهل سلاما سلاما، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس إذا لقي بعض الجاهلين يقول سلاما سلاما، هذا لا يصح، وإنما المراد بقوله قالوا سلاما أي فعلوا فعل المسالمين، لأن قال تأتي لحكاية الفعل، وليس معنى ذلك أنه يقول له باللفظ. واضح الكلام؟ فعندما تسمعون كلمة يقول بفرسه يقول بقوسه يقول بيده أي يذكر لكم حكاية الفعل، والآية خير شاهد على ذلك. نعم بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة، يعني يمازحه. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان أنه كنا غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. فقوله يا أبا عمير بالتصغير، وعمير تصغير عمر، وعمر من العمر، يقولون: أطال الله عمرك وأطال الله عمرك. عمر وعمر كلاهما من العمر، أطال الله عمرك وأطال الله إيه؟ عمرك. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هي من العمر. فلذلك عندما قال يا أبا عمير هنا صغر عمر التي هي من العمر، إشارة إلى صغر عمر هذا الصبي، وإشارة إلى أنه سيموت صغيرا وقد حصل ذلك، فمات صغيرا لم يبلغ. فلذلك لما النبي قال له يا أبا عمير، أي عمر إيه؟ قصير. وفعلا هو نفسه مات، فكأن هذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. وعمر وعمر كلاهما بمعنى واحد، ولكن العرب فرقت بين عمر وعمر بالواو، فجعلت الواو لعمر دون عمر، والواو التي على عمر لا تنطق، لا يصح أن تقول عمرو، هذا خطأ، عمر فقط، وتميز بين عمر وعمر بالواو، فهذه الواو لا فائدة منها سوى التمييز فقط في الخط. وكانوا قديما إذا أرادوا أن يذم رجلا بأنه ثقيل ولا فائدة منه كانوا يقولون له: أنت كواوي عمرو، أنت كواوي عمرو، يعني ثقيل ولا معنى لك، وهكذا فقط صورة فقط، لكن لا تؤثر في معنى ولا في غيره. قل أنت كواوي عمرو. ولماذا وضعوا الواو على عمرو ولم يضعوها على عمر؟ كان من الممكن أن يميزوا عمر بوضع الواو، المراد هو التمييز، فيتميز عمر بوضع الواو بدلا من عمرو، لأن الواو لم تزد عمرا شيئا، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما وضعوا الواو عند عمرو. لماذا وضعوها عند عمرو ولم يفعلوها عند عمر؟ لأن عمر ممنوع من الصرف، وعمر مصروف، فآثروا أن يضعوا الزيادة على المصروف دون الممنوع من الصرف. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. فقال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا

فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي فيهم أسرع من نضح النبل. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب. مسألة سيدنا صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعترض على فعل عبد الله بن رواحة، هل سكت صلى الله عليه وآله وسلم في وقت يحتاج فيه إلى بيان؟ هذا الوقت الآن عمر ينهى ابن رواحة، فلأن الوقت يحتاج إلى بيان قال رسول الله لعمر: خل عنه يا عمر. لابد أن تتنبهوا لهذا المعنى لأني سأدخل منه إلى معنى أعمق. الأمر يحتاج هذا النهي منه: خلي عنه يا عمر، هذا البيان منه، فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل. ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم على فراش مرضه وقال: ائتوني بكتاب أكتم لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله قد غلبه الوجع، وإن عندنا كتاب الله حسبنا، فكثر اللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج الناس، فقال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية الذي حال بين رسول الله وبين أن يكتب هذا الكتاب. فيأخذ بعض الناس هذا الحديث بابا للطعن في عمر رضي الله عنه. كيف عمر يتجرأ ويفعل هذا؟ كيف عمر منع خيرا عن الأمة وفعل وفعل؟ وأنا أقول لكم: النصوص بين أيديكم الآن. لو كان للأمة نصيب في أن يكتب لها هذا الكتاب، هل كان عمر أو غيره يستطيع أن يمنع رسول الله؟ إذا ما فعله عمر وافق مراد الله أم لا؟ هنا عمر لما نهى عبد الله بن رواحة هل سكت رسول الله؟ أبدا، بل نهاه. ولكن في هذه الثانية رسول الله لم يتوجه بعتاب لعمر، وإنما قال: اخرجوا عني جميعا وما ينبغي عندي التنازع. ولم يتوفى صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته هذا، بل عاش بعدها أياما، وكان من الممكن أن يأتي في يوم آخر ويقول: هاتوا لي كتاب أكتب لكم كتابا، الذي كان عمر قد منع منه سالفا، ولكن لم يأتي. إذن عمر لما فعل ذلك وافق بفعله هذا مراد الله أم لم يوافق؟ وافق. عمر رضي الله عنه لما وافق مراد الله بفعله هذا، يمكن أن تشبه هذا الموقف بموقف آخر شبيه له. قال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن رسول الله لحرصه علينا أراد أن يخبرنا بليلة القدر، ولأن عدم إخبار رسول الله بليلة القدر هو مراد الله، وقع مراد الله تعالى في أن يختلف بعض الصحابة بعضهم مع بعض، فيتسبب الخلاف في رفع تعين أو تعيين ليلة القدر، فوافقوا بذلك مراد الله. فهل قال رسول الله: هؤلاء وإن أساءوا ولكن أنتم تستحقون ليلة القدر، وأنا سأخبركم بها أبدا. هل جاء بعد ذلك وقال أنا سأخبركم بها الليلة؟ أبدا. مراد الله ألا يخبرنا بها، ولكن لحرصه أراد أن يخبرنا بها. فتلاحى فلان وفلان ليقع مراد الله ووعده إخباره لنا بليلة القدر كما حصل هنا، وقع اعتراض عمر ليقع مراد الله وهو عدم كتابة هذا الكتاب. فهل الأمر يستحق من أولئك ذم عمر وشتم عمر وكذا؟ ما الذي جعل ابن عباس يتحسر؟ من حقه أن يتحسر، وأنا أتحسر، وأنت تتحسر، الجميع يتحسر على أن رسول الله لم يكتب هذا الكتاب. ولكن هل نلقي جميعا باللائمة على عمر فقد وافق عمر مراد الله؟ هذا من ضمن الشبهات التي يدخل منها الروافض عليكم يا شباب الإسلام ويا شباب الأزهر، وينشرون فكرهم من خلال إثارة مثل هذه الشبهات. والحديث ذو شبون ولا يتسع المجال لأكثر من ذلك. تفضل. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كاد ليسلم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح، أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وبه إليه قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. طيب نقف هنا صلاة العصر. نحن الآن سنصلي العصر ربما على مذهب الأحناف. في حد حنفي هنا؟ مذهب الأحناف إيه العصر؟ وقت العصر أيوة أن يكون ظل شيء مثلي، فنصلي العصر ونعود سريعا جدا يعني نسلم ونعود ان شاء الله.